وهذا أيضا ثبت طبا من جهة الفلك، إن هذا النور الفجر سبحان الله العظيم يرسل أشياء مثل الغازات وأشياء لكنها خفية ما يدركها إلا ذات الرجل لشمه قوي. واستحب بعض الناس بعض الأطباء أنك عند طلوع الفجر تفتح الأبواب النوافذ حتى يدخل إليها هذا الذي تأتي به زخم الشمس والفجر، ولله في خلقه شؤون. وأما الزخم يا أحمد فإذا كنت كذلك فإذا زقمتها لا تعتب نفسك. حتى ذلك ثقة طبية قالوا هكذا شيخ في مثل الوقت. في مثل الحالة هذه نعم ورما يصير مؤذن البلد نعم واحد كما مثلا كما في بعض البلدان نعم يجعلون مؤذنا واحدا يؤذن في مكان نعم. ثم ينقل إلى سائر المساجد عن طريق المكبرات الصوت. هذا بارك الله فيك من أول قبل كان الناس يعتمدون على أذان الجامع قبل يوم البلد ما اتسعت لا يؤذنون حتى يؤذن الجامع حتى يؤذن الجامع ولا يؤذن المغرب حتى يؤذن أيضا. وأنا يعني أدرس وغير أدرس منكم كان المدفع الأول للغروب على عند الصرحية هناك على السنقر هما السنقر وكان الرئيس رحمه الله إذا غابت الشمس وهو في المنارة قبل أن يأتي الكهرب يشير لهم بخرطة حمراء فيطلق المدفع، وبعد أن جاء الكهرب صار فيه لمبة حمراء نجفة حمراء إذا غابت الشمس ولا ثم أطلق المدفع. لكن كان المسألة ممكنة الآن ما يمكن. اللهم إلا إن وضعنا إذاعة هنا محطة إذاعة عنيزة علشان إذا دخل الوقت يؤذن والرواج مفتوح لكل جهة ممكن. هو الحين يقولون يا شيخ الحين في عمان في عمان الآن يا شيخ إيه لا بس عن طريق الإذاعة لا لا في عمان يا شيخ مثلا يأتون للجامع الكبير ويخلون فيه مؤذن ثقة يعني يثق الوقت ثم يؤذن فيه الجامع قد وصل بأسلاك كهربائية إلى كل مساجد في عمان عجيب. فإذا أذن في هذا كل عمان تؤذن يمكن هذا من أول يعني استعدوا له الآن ما موجود يمكن أي ولا قال لا تحصل لنا إذا شيء ترون هذا ما ترون أنت بعض الطبيب شبيه ما هذا أحسن من كل واحد يؤذن مثل ما شاف ساعة فأذن يمكن تقدم أو تأخر. هل يمكن أن يشترط أن يكون المؤذن الأول ثقة؟ فلا دائما يكون إلا يدور غيره لا لا شيطان لا يقول هذا شيطان سام دائما نجد في كلامه إطلاق القول نعم الموفق بالكافي وغيره أهم ولكن وهذا ليس معناه أن يقول يستسأل إنما أقول هذه يفهموها منه إذا ذكرت قولين ولم أرجح يعني لما تبين وجه الراجح هنا شيخ الأخير أن يكون لك نسيان أو كذا ربما لكن الأصل نعم رجحتم لكن الأصل لا والله أنتم تنسون بعض الأحيان يعني اضطر إلى أن أرجح ما يمكن لو تأمل ثاني رجعت عن ترجيح انتهى الوقت انتهى الأخير لا انتهى خمس دقائق ما تزيد نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم

طبعا عندنا ليس فيها شيء، لكن المحشي يكون متفق عليه. وهو متفق عليه عندنا أصل راو. وقد روي عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة بالصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي والذي نهاه شاب. رواه أبو داود. وقال المحشي إسناده صحيح. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه، فمنهم من قال إنه ضعيف، ومنهم من قال إنه حسن. أما أن يصل إلى درجة الصحة ففيه نظر. والثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقبل وهو صائم، وسئل عن ذلك وكان عنده أم سلمة، فقال السائل سل هذا، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، فقال يا رسول الله إنك قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. وهذه حالة على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أن لنا به أسوة حسن. والصواب أنها جائزة، القبلة جائزة حتى لمن تحرك شهوته، ولا دليل على المال، والأصل الحل، إلا من عرف من نفسه سرعة الإنزال فإنه لا يقبل خوفا من فساد صومه. وقياسا على قول الرسول صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة بالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالصواب أنها جائزة ولا بأس بها، والأصل الحل، ولم يحرم الله علينا إلا الجماع، فالآن باشرهن. والمباشرة كلها، المباشرة في القرآن هي الجماع، باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى أن قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم معكن في المساجد. طيب فإن خاف الإمداء فقط، فإن قلنا بأنه يفطر بالإمداء حرمت القبلة، وإن قلنا لا يفطر به وهو الصحيح لم تحرم، لأنها ستؤدي إلى فعل جائز. نعم. دور الأسئلة. دور الأسئلة. طيب. قال إذا دعى صلاة المغرب للجماعة قبل أن يفطر قال احتج بتعجيل النفس وبأنه لا فرج مع حضرة الطعام. نعم. نقول صدق. جائز. جائز ما تجي. جائز. إذا كان مشتاقا له. كان ابن عمر يأكل يتعشى ويسمع صوت الإمام. ولو فاتت صلاة الجماعة. نعم معذور، لكن يمكن هذا يكون نادرا من الناس، والله ما يعني بطونكم أرغب من بطون الناس. شيخ لو يعني الصائم أكل في النهار يعني لادنا، إيش لادنا يعني نادما لادنا ها يعني عرقا يعني لبان إيه كل عرق لادنا هذه بس. طيب. هذا أولا نحن ننهى عنه، لا لأنه حرام، العرق للصائم لا يفرق، ما لم يكن له طعم يجب بريق، لكننا لا نحفظ هذا أولا لإساءة الظن به، من يدري أن الذي في فمه عرق أو تمرة مثلا، وثانيا لئلا يقتدي به من لا يعرف الحكم فيظن أن الأكل للصائم لا بأس به. أما إنسان خاص في بيته مثلا وأكل لبانا لأجل يعني يخفف بطنه فهذا لا بأس. مضغ أكل ولا مضغ؟ لا يمضغ فقط. وقلت الحجر الشيء. نعم حجر العمل يضع في فمه ليجمع ريقه ويبتلعه. لا هذا ربما إذا أدخل الحجر في فمه و وله طعم ثم جمع ريقه عليه ابتلع ريقه وفيه طعم

شيخ بارك الله فيك، يعني انقدح في نفس شيء في الحديث السابق، وهو يا شيخ ما رأيكم لو قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يأكل ولا يشرب من جهة نفسه فهو موافق، لكن يطعم أي يطعمه الله عز وجل ويسقيه بحيث لا يشعر بالجوع والعطش، يعني يتحمل، فيكون هو في حق نفسه لم يأكل، يعني قصد التحمل، إن الله يرزقه الصبر والتحمل، لا يرزقه الإطعام والشراب على الحقيقة، لكن دون أن يشعر بالجوع ما يصح. فما نحن الآن في الحياة الدنيا لا طالما في فرق، فلا يعني ما نأكل يعني من جهة الأكل معروف، لكن إذا أعطي حقنة أو إبرة أو كذا لا يشعر بالعطش. لا نعم. نعم. قال تعالى أن الله كان يقول إن الإنسان يرى أنه يشرب وهو صوم ويجد أثر ذلك. هذا يمكن في المنام صحيح. في المنام صحيح لأنه ورد، لكن هذا يرد للرسول ولغيره. فلا يصح أن يقول السبهيات، أن يوجد ناس يعني حسب ما نسمع من القصص، وأقول لكم قصة، رجل كان في البلد له امرأة فقيرة جارة له، وكان يعطيها كل يوم قدح من اللبن، ثم إن هذا الرجل صاحب أسفار، وفي أحد أسفاره انقطع بها السير وعطش عطشا عظيما ونام تحت الشجرة، وإذا بهذه العجوز التي كان يعطيها تأتي إليه بقدحه الذي كان يسقيها به، فشرب اللبن وقام نشيطا الذي شربه في المنام. هذا يمكن نعم هذه الأشياء هذه الأصيلة. نعم. هذا يدل أن الصيام مختلف حكمه ليس كسر في الأجنة. نعم. نعم. كيف الشيخ نقول إذا إن ما صام رمضان ثم صام الشوال كان ما صام الدهر؟ لأن هذا الأشياء. لا، هذا العلماء قال تفصيل فقط. يعني لماذا جعل كسر الصيام الشهر؟ وأما فضل الصوم نفسه فعلى ما رأي. يعني مثلا الإنسان إذا صام يوم عشره ليس كحسن الأجنة. لكن هذه الأيام 36 صارت كأنها 12 شهر، ولقى أجر 12 شهر بأي تقدير. نعم انتهى انتهى. تبغى تكمل تنبيه؟ نعم. أين؟ أين؟ لا، هذا الأخير من كلام الرسول. أي نعم. ما تقول هذا السؤال؟ رجل نوى الوصال إلى السحر ثم جاء في أثناء الليل وأفطر وأكل وشرب، هل يصوم صوم النهار؟ لا يصوم. هذا ما السؤال. شيخ بالنسبة للحديث اللي هو يرى هذا الشيء الذي نزل من صوم النهار طعم الطهر، ذكر الطعام والشرب كان حقيقة، فلا نقول أن هذا لأن فعل الناس لا ينسب إليه، من ساه الله يمن عليه بالطعام والشراب، طعام حقيقي، تمر سكري، نعم، وماء عذب، لا ما يصل، يعني كل إنسان يشرب، ما صار وصل، نعم، يشتري سألات خالد، أقول قلم كافي، أخوان أخوان، أخوان كل يوم لهم رأي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الصوم، وأفضله ما روى عبد الله بن عمرو